ماشي يا جماعه، بس خلاص الكينولوجز هم لسه متفقين دلوقتي ان الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم ايه. بصوا لو تخيلنا ان دي سيل كده، هو بيعمل ايه؟ لو بصينا على السيل ميمبرين بتاع البكتيريا بتلاقي فيها بروتين شانل كده صغيره بيخش عن طريقها النيوتريانس بتاعت البكتيريا. بروتين شانلز دي موجوده في السيل ميمبرين بتاع معظم الايه البكتيريا. الكينولونز بيستغلوا البروتين شانلز دي ويخشوا جوه ايه البكتيريا ويلاقوا هناك مين الدي ان ايه جايريز، يتحدوا معاه يعملوا انهبيشن، فيتمنع السيبريشن بتاع ايه بتاع الدي ان ايه دبل ستراند ويقل ترانسكريبشن وريبليكيشن زي ما قلنا. اللي ناصح يقول لي انا قلت ليه الحته الاولانيه ليه قلت لكم ان الكينولونز بيخشوا عن طريق بروتين شانلز، ايه فايدتها نقولها في الميكانيزم؟ فايدتها ان ممكن الاورجانيزم يعمل ميوتيشن في البروتين شانلز ويغيرها بحيث ان مين ما يعرفش يخش الكينولونز، يحصل على طول ريزيستنس. يبقى انا ممكن اعرف دلوقتي كده من الميكانيزم ان لو حصل ميوتيشن على البروتين شانلز اللي بتخش عن طريق الدواء ممكن يحصل ايه ريزيستنس. طيب ادي الميكانيزم وطريقه الريزيستنس سهله قوي. الكينولونز طلعوا جينيريشنز زمان قوي، طلعت الفيرست جينيريشن وكان الفيرست جينيريشن فيها دواء واحد بس مشهور اسمه ناليديكسيك اسيد، احنا بنعرفه عشان نعرف انه وحش. الناليديكسيك اسيد ده دواء ما بيشتغلش تقريبا الا على جرام نجم، ادي اول عيب فيه. العيب التاني واللي الناصح يقول لي الدواء ده هايلي باوند تو بلازما بروتين، معظم الجرعه باوند تو بلازما بروتين. فما يكون الدواء معظمه باوند تو بلازما بروتين يبقى الفري فورم بتاعه يبقى ايه؟ صغير. واحنا واخدين في الجنرال ان ما يكون دواء بالذات لو انتي بايوتيك الفري فورم بتاعه صغير هينفع في علاج الانفكشن؟ لا. ليه؟ هو مين الفورم الاكتف؟ الفري. طب الدواء بتاعنا كله ماسك فين؟ في البلازما بروتين ان اكتف، والفري فورم صغير جدا لدرجة ما يبقاش كافي to kill or to inhibit المالتيبليكيشن of the organism. فالناصح يقول لي كده الدواء ده حلو في علاج الانفكشن؟ لا، الا في نوع واحد من الانفكشن وهو نازل. هو نازل فين؟ هو بيحصل له elimination فبيتجمع بقى في اليورينري تراكت، فممكن ينفع في اليورينري تراكت انفكشن. يبقى الناصح يقول لي الدواء ده حلو ردات وحش، اولا ما بيشتغلش الا على النيجاتيف، ثانيا هايلي باوند تو بلازما بروتين والفري فورم بتاعه صغير ما ينفعش في السيستميك انفكشن، بينفع بس في ايه؟ في اليورينري تراكت انفكشن ديو تو نيجاتيف انفكشن. ماشي، طب ما تستخدمه في الحكايه دي. بعد 3 4 شهور بيحصل له ايه؟ ريزيستنس، والاورجانيزم يعمل ايه؟ ميوتيشن وما بيعرفش يخش بطريقه ثانيه. وابتدى كينولونز تتحط على الرف والناس تطنشها، وما كانش ليها الا مين؟ الناليديكسيك اسيد، وما عادش حد بيستخدمها خالص. واللي كان مكتشف الكينولونز شركه انجليزي طلعت الناليديكسيك فشل ذريع وحطيته فوق الرف. جماعه اليابانيين اول ما ابتدوا يشتغلوا في لعبه الدراجز ابتدوا يدوروا على ايه؟ الحاجات اللي معموله قبل كده ومحدش بيستخدمها، فراحوا يلفوا بقى على شركات الادويه عشان يلموا الايه؟ الادويه ما بتشتغلش، اشوفوا فيها حل يعني. فخدوا اشتروا حق استخدام الناليديكسيك اسيد وخدوا بقى يشوفوا عيوبه ويحلوها. طبعا لما ابتدوا يبحثوا في اللعبه قال لك بس احنا الكيميكال جروب دي لو حطينا عليها فلورين فلورايد كل عيوبها هتروح. وقاموا مطلعين اول جابانيز انتي بايوتيك جابوا ناليديكسيك اسيد وحطوا عليه فلورين، فطلعت مجموعه بقى اسمها مجموعه الفلورو كينولونز. الفلورو كينولونز هم دول السكند والثيرد والفورث جينيريشن، وكسبوا مليارات منهم. هم اليوم بقى لحق دلوقتي ما احنا اشترينا مين الناليديكسيك اسيد الفاري ده وغيرت فيه وطلعت السكند والثيرد والفورث جينيريشن، بقت من اشهر الادويه دلوقتي بتستخدم all over the world. هم مين؟ الفلورو كينولونز. الكينولون بتاع زمان اللي هو الناليديكسيك اسيد عاد حد بيستخدمه؟ لا. الميكانيزم ما تغيرش، ما حطينا فلورين، ولكن الفلورين دايما بيتحط على اي حاجه بيزود البنتريشن باور، فقدر يخش جوه الاورجانيزم حتى لو عمل ميوتيشن ان بروتين شانلز. ما عادش بيحصل للفلوروكينولون بسهوله ايه؟ ريزيستنس. وابتدوا يلعبوا فيهم ويطلعوا بقى منهم جينيريشن. اول جينيريشن من الفلوروكينولون هتبقى الفيرست ولا السكند؟ السكند. لا، ومين الفيرست؟ بتوع زمان الكينولون. وبعد كده طلعت الثيرد جينيريشن، واحنا دلوقتي ان فورث جينيريشن. احنا كده بنقول حاجه شبه ايه؟ كيفالوسبور بس معكوسه. يعني ايه معكوسه؟ فاكرين ما كنا بنتحرك من الفيرست للسكند للثيرد كان بيزيد على النيجاتيف ويقل على البوزيتيف، اعكس. هنا بقى السكند جينيريشن حلو قوي اجينس ايه؟ نيجاتيف. يعني هايلي افكتيف اجينس ايه؟ نيجاتيف. اقل اجينس ايه؟ بوزيتيف. المجموعه دي هي الحلوه فور سودو مونس. الكاركتر دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت الكيفالوسبور. سير جينيريشن. كل بقى ما اتحرك من هنا لهنا ايه اللي يحصل؟ تاثيرهم على النيجاتيف يقل وتاثيرهم على البوزيتيف يزيد. فمين حلو هيبقى في الستريبت والاستامنا؟ سير والفورس. مين حلو اكتر في النيجاتيف؟ سكند جينيريشن. مين حلو في سلومونس؟ سكند جينيريشن. اتفقنا؟ السكند طبعا ما طلعنا الفلوروكينولونز دي مجموعه كبيره قوي، فاتفقوا انهم يسموهم فاميلي. فاي دواء في الدنيا باخره فلوكساسين يبقى ده ايه؟ فلوروكينولونز. اي دواء في السوق اسمه فلوكساسين هيبقى واحد من ايه؟ فلوروكينولونز. واحنا عندنا دلوقتي حاجه و20 فلوكساسين، كتروا جدا، ودول ادويه حلوه قوي. طلع عندنا الاوفلوكساسين، بي فلوكساسين، نور فلوكساسين، واشهر واحد فيهم السيبرو فلوكساسين. اللي كده هيقول لي سيبرو فلوكساسين ده حلو في ده سكند جينيريشن. المجموعه اللي قلتها دي كلها سكند جينيريشن. اللي كده هيقول لي طالما هم سكند جينيريشن فيري افكتيف ان ايه؟ النيجاتيف اورجانيزم. نيجاتيف كوكاي، نيجاتيف ايه؟ باسيلار. نيجاتيف كوكاي زي مين؟ ها؟ زي النيسيريا، جونوكوكاي ومننجوكوكاي. ينفع في المننجايتس، وينفع في الجونوريا بالذات لو كانت ريزيستنس تو ايه؟ بنسلم. حلو على النيجاتيف بس اللاي زي سيدومونس، زي الايكولاي، زي السالمونيلا، زي الشيجيلا. كل النيجاتيف السيبروفلوكساسين من الادويه الحلوه جدا فيه. تاثيره على البوزيتيف ضعيف. يبقى العيان اللي عنده نيجاتيف انفكشن بيحب نديله السيبروفلوكساسين، وده واحد من السكند جينيريشن. سؤالي، هما كلهم هايلي ديستريبيوتد في كل حته عكس الناليديكسيك اسيد؟ لا. بتوع زمان زي النورفلوكساسين ده، النورفلوكساسين ده كان شبه قوي الناليديكسيك اسيد، وما كانش بيستخدم الا ان يورينري تراكت انفكشن. مكتوب عندكم ولا لا؟ دي معلومه. لا ده انت مكتوب بعد كده ولا النورفلوكساسين اكتب عليها مهمه دي. النورفلوكساسين بينفع فقط ان يورينري تراكت انفكشن، انه شبه الناليديكسيك، هايلي باوند تو بلازما بروتين، فالسيستميك ليفل او الفري فورم بتاعه ايه؟ قليل، فهو ما ينفعش قوي في السيستميك انفكشن، لكن ينفع اكتر في ايه؟ في اليورينري تراكت انفكشن. تكتبوا كده عليه شبه الناليديكسيك اسيد. ده مش حلو قوي. ولكن سيبروا فلوكسيتين حلو جدا. النوت هايلي باوند 2 بلازما بروتين الفري فورم بتاعه عالي وبينفع تقريبا في معظم الحاجات سو بيحب مين النيجاتيف زي مين نيجاتيف باسيلاي ايكولاي سالمونيلا شيجيلا ها سيدومونس نيجاتيف باس كوكاي زي الجونوريا والمايسيريا از الجونوريا والمينينجو والجونوريا بالذات اللي عندها ريزيستنس تو ايه بنسبة اتفقنا يبقى هم دول السكند جينيريشن. بعد كده بقى ما ننط على الثيرد جينيريشن اللي جاي يقول لي لو احنا اتحركنا للثيرد يحصل ايه ها هيقل تاثيره على النيجاتيف ويبتدي يزيد على البوزيتيف هيقل تاثيره على النيجاتيف في المجموعه دي مش هتبقى حلوه في علاج النيجاتيف بس اللاي زي سيدومون سيبروا احلى واحد بس تاثيرهم على البوزيتيف هيزيد. والدواء الاكزامبل الليفو ليفو ايه فلوكساسين انتوا فاكرين الليفو والديكسترو عايزين الليفو والديكسترو فالليفو فلوكساسين ده عملناه ايه جبنا الاوفلوكساسين اللي جدع يقول الاوفلوكساسين ده واحد من ايه من السكند جنريشن يعني وعمل وحولناه انتو ذا ليفو تايب فبقى اسمه ايه ليفو فلوكساسين. ما عملنا الحركة دي لقيناه بيبتدى يشتغل على جرام بوزيتيف اكتر وتأثيره على جرام نيجاتيف ايه يقل. في البوزيتيف بيحب يشتغل على ايه فاكرين السبيكترم احنا عرفنا النيجاتيف البوزيتيف هنا كان ايه ستاف وستريبتو نيوم هو محترف نيوم حطوا عليها دورين فهو فيري افكتيف اجينست نيوم ثيرد جينيريشن زي ليفو فروكسيسي اتفقنا بس حلو في النيجاتيف مش قوي هو منين حلو في النيجاتيف سيبرو فلوكسس جينا بقى دلوقتي دخلنا ان فورس جينيريشن في الفورس جينيريشن طلع عندنا دواء اسمه موكسي ايه فلوكسسين واخر واحد اسمه كلينا فلوكسسين اللي جدع يقول لي الموكسا فلوكسسين والكلينا كلينا فلوكسسين الاثنين دول فورس جينيريشن قصدي كينولوز تأثيرهم على مين هيبقى عادي تأثيرهم على مين هيبقى عادي على البوزيتيف كده عشان على الاستقم والستريبت والنيوم وكله وتأثيرهم على النيجاتيف ايه هيقل بس في واحد منهم هايلي افكتيف اجينست انيروبيك عارفين هو مين ده الكلينا فلوكساسين وهم بصراحة يسمينه كده CL Clostridium IN Inhibitor A Antibiotic فهم يسمينه كلينا فلوكساسين عشان يقول لك ان الدواء بتاعنا حلو أجينست الكلوستريديوم سترين واللي جدع يقول الكلوستريديوم سترين دي ايروبيك ولا انيروبيك حب الوقوف في الامتحان كتير قوي دي مين من الفور جينيريشن هو الحلو في الانيروبيك انفكشن هل هو الموكسي فلوكساسين ولا الكلينا فلوكساسين كلينا فلوكساسين اللي جاي طالع من هما مسمينها كده ها كلوستريديوم انهيبيتور انتيبيوتيك معمول مخصوص فور انيروبيك انفكشن فلو افترضنا جدلا هم عملوها قريب يعني برضو جابوا الكينولونز الفلوروكينولونز وقال لك ايه هم البريبريشنز بتاعتك دي اصعب حاجه هتقول له الفلوروكينولون هتجيب سيتينالديكسيك اسيد لا هتقول له على طول عندي السكند جينيريشن هو الاو والنور والبي والسيبروفلوكساسين ميني نيجاتيف سوبر مون سكند جينيريشن ليفو فلوكساسين ده الليفو تايب بتاع الاوكسفلوكساسين او الاوفلوكساسين وتاثيرهم على ايه زاد واللي جاب عيون على البوزيتيف بيشتغل على الميكوكاي حلو تاثيرهم على النيجاتيف قل وما بقوش حلوين في سيدومونز لغايه ما طلعت الفور جينيريشن اللي فيها اتنين موكسي حلو قوي في البوزيتيف كله والكلينا فلوكساسين حلو ايه انيروبيك اتفقنا تعال نشوف اليوزس والادرس افكتس اوف كينولونز ودول سهلين جدا واقول لكم بقى حاجه انتوا كلكم عارفينها انتوا عارفين في ناس كده كانوا زمان يقولوا لنا وهي تمشي ان ما مش يعني مش كل طبعا معظم الانفكشن بيلوري امبلايتس يبقى نيجاتيف والانفكشن فوق اكتر ايه بوزيتيف التونسيلايتس بوزيتيف ساينسايتس لارينجايتس نمونيا الحاجات دي كلها بوزيتيف اما اليورينري تراكت انفكشن والبلفيك انفكشن بقى والبروستاتايتس والجونوريه ده معظمه ايه نيجاتيف فاللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف لو انا قلت لك الكينولونز الفلوروكينولونز الفلوروكينولونز اول مجموعه طلعت اللي هي السكند جينيريشن مين اللي عليه؟ عن نيجاتيف صح؟ احنا قلنا السكند نيجاتيف وكل ما بنمشي بيبقى بيقل النيجاتيف عكس الكيفالوسبور بذمتك هيبقى اول استخدام ليها تحت ولا فوق؟ تحت فتقوم قايل على طول انه بينفعه ان ها يورينري تراكت انفكشن بروستاتايتس جونوريه ومن الادويه الحلوه قوي في علاج الجونوريه هم ما اعرفش قايلينها ليه كده عشان اقولها زي ما هم قايلينها الليفو فلوكسس مع ان طبعا السيبرو احلى من يوم مره بس هم قالوا كده خلاص هم حرين يبقى اللي جدع يقول لي هم حلوين في اليورينري تراكت انفكشن وفي الكومبليكيتد يورينري تراكت انفكشن بالبروستاتايتس وينفع في الجونوريه سنجل دوز قرص بقى مش حقنه ابتدينا بالبنسلين 30 حقنه دخلنا بعد كده في السيفتراكسون حقنه واحده دخلنا في السبكتينو مايسن حقنه واحده وبعد كده بقى قرص واحد هو قرص الاقراص الفلوروكينولونز يا ليلو فلوكسسين يا اما السيبرو فلوكسسين تطلع بقى من تحت لفوق هتلاقي في وشك على طول الانتستين والجي اي تي وهقول لك انهم حلوين في علاج التايفويد فيفر هما دلوقتي الدراج اوف تشويس وما عادش حد منتالي ريتاردد يستخدم الكلوران في نيكول في علاج التايفويد فيفر مع انه محترف راس الاس دي كانت ايه سالمونيلا اسمه ليه كوال ده بيعمل بون مارو ديبريشن بريدكتابل وانبريدكتابل حلو جدا في الانفكتيف دايريا مش لازم يكون سالمونيلا اي نوع من الدايريا فيها انفكشن فيري افكتيف لو خدت قرص واحد سيبروفلوكساسين هتخف وحلو في الانفكشن في جي اي تي لو كان امبيريكال ثيرابي اللي جاي يقول لي يعني ايه امبيريكال ثيرابي المفروض انه خدتوها في البكتيريا يا دي البكتيريا امبيريكال ثيرابي يعني انا بدي الدواء وانا مش عارف نوع الاورجانيزم انا ما اعرفش الاورجانيزم ايه قبل ما اعمل كالشر وسنسيتيفيتي هو العين عنده دايريا نتيجه اورجانيزم يا ترى ايه كولاي ولا سالمونيلا ولا شيجيلا ما اعرفش هعمل واعرف طيب سيادتك هتستنى بقى لغايه ما تعمل وتعرف وتسيب العين كده فهتديله امبيريكال هتدي دواء انت عارف انه بيشتغل على كل حاجه ويوضب لك المريض شويه يحسنه لك عبال ما تعمل كالشر سنسيتيفيتي تيست خدته كالشر سنسيتيفيتي تيست طبعا خدته كالشر بس لسه سنسيتيفيتي يجيبوا كالشر ويحطوا عليه الانتي بيوتيك كده ويشوفوا احلى انتي بيوتيك جاب نتيجه ايه يسموها كالشر سنسيتيفيتي تيست فبنعملها لو احنا شاكين اما يكتبوا عليها السؤال دي مين هو احلى دواء في الامبيريكال ثيرابي هو السيبروفلوكسس بصراحه يعني كل الناس اللي بيجي لهم مشاكل في الجي دي مش عارفين سببها ايه فبندي السيبروفلوكسسين بخف ما بنسالش بقى السبب انا اسال ليه يعني اتفقنا بعد كده بقى نطلع فوق بس شلون انتم ملاحظين لا انا مش عاوز كلام يا جماعه الكلام اللي بقوله ده مهم جدا وما تذاكروه هتلاقوا somewhat difficult وفي الوقت احنا اتفقنا قبل كده ان في الانتيبيوتيك مش هجيلك سؤال ولا سؤال دايركت كل الاسئله هتبقى ان دايركت فيري سيمبل ولكن اللي حافظ مش هيعرف يجاوب لازم تكون فاهم ليه ابتدينا في علاج او في استخدامات الفلوروكينولونز من تحت عشان نيجاتيف واول مجموعه نيجاتيف صح وانت طالعين كده لغايه ما نطلع فوق بقى تبقى قلبنا بوزيتيف فوق بقى هتلاقي فيه ايه نمونيا. النمونيا هنا بقى هنفكر في السكند جينيريشن زي الليفوفلوكسس. بس النمونيا مش بس اللي سببها النيموكوكاي. ما هو النيموكوكاي ممكن باي حاجه، ده تيبيكال ايه؟ نمونيا. ولكن هي حلوه كمان في الاتيبيكال نمونيا اللي بيعملها المايكوبلازما وكمان الكلاميديا اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت بيعملها يوروجينيتال انفكشن، بيعمل بعض انواع الاتيبيكال نمونيا. وحاجه اسمها اللايجونيلا. عدتوها؟ لا. لايجونيلا؟ طب ليجونيلا؟ ها؟ بس؟ انا دخلتوها لك الامريكان والامريكان مش عارف ايه حاجه بتحصل في امريكا كده اندمج بعد حرب فيتنام، مفيش كلام ده كله كله. لايجونيلا ده نوع من البكتيريا بتعمل نوع معين من النمونيا، نوع من الاتيبيكال نمونيا. حلو قوي فيها الكينولوز. بس خدوا بالك هو ينفع في التيبيكال نمونيا وبينفع في الاتيبيكال نمونيا. حلو في النيوموكوكاي الليفوفلوكساسين، وحلو في الاتيبيكال اللي ممكن يحصل في الكلاميديا والمايكوبلازميا. حد فاكر مين الادويه اللي خدناها قبل كده بتبقى حلوه في الكلاميديا والمايكوبلازما؟ تتراسايكلين. بس لو ما تقدرش تدي التتراسايكلين في طفل صغير او واحده ست حامل بتدي دراج اوف الترناتيف. واللي جاي يقول لي من هو دراج اوف الترناتيف؟ ها؟ الاريثروميس. ممكن استخدمه في الانيروبيك انفكشنز. واللي جاي يقول لي مين من اللي انا قلتهم حلو في علاج الانيروبيك انفكشن؟ الكلينافلوكسس. حلو في السكين والسوفت تيشو انفكشن، ودلوقتي بنستخدمهم ان ريزيستنت تي اي. بس لو سمحت ما حدش سالك في الامتحان الشاف يقول لك ايه استخدامات الكينوتوب تي بي، عشان حضرتك ايه اخر حاجه. ما حدش سالك ايه استخدامات الريفامبيسين يبقى اقول له تي بي اول حاجه. اما ده ما ينفعش تقول ان اول حاجه التي بي، ده انا بستخدمه اونلي ان بعض انواع الريزيستنت تي بي. السايد افكت اللي ممكن تحصل من الكيمودوز. الدواء ده واضح انه برود ولا لا؟ برود سبيكت، والابزورشن بتاعه شويه مش يعني مش كومبليت قوي. فممكن يعمل لك جي اي تي ايه؟ ابسيت، انوركسيا، نوزيا، فومتنج، دايريه، حاجات زي كده. الدواء ده لايبوفيليك، هيعدي البرين، يعمل لك مشاكل في البرين، ممكن يعمل لك صداع، هيديك، يخليك مش مركز، عندك ديزنس. فطبعا سيادتك عندك صداع ومش مركز وتعبان هتنام، هيجي لك انسوميا. لو قعدت 3 4 ايام عندك انسوميا هتتجنن ويجي لك كونفالجن. فممنوع في الابيليكس، اكتبه جنب الكونفالجن كده، ممنوع في الابيليكس. فهو بيبتدي بهيديك، هيديك، ديزنس، انسوميا، كونفالجن. محدش يعني محدش هيدوق عليك، بس يعني بلاش تقول له كونفالجن وهيدك. لا، هيدك، ديزنس، انسوميا، كونفالس. بيعمل فوتو سنسيتيفيتي اللي بيقولوا عليها فوتو توكسيسيتي. اللي جدع يقول لي زي مين خدناه المره اللي فاتت، فيري جود. بيعمل شويه هيباتيك توكسيسيتي مش معترض ليه. كل الكلام ده ماشي، بس يعني مش مهم قوي. اهم حاجه انه بيعمل ارثروباسي. انا اقول لكم يعني ايه ارثروباسي، بس حطينا عليها دوريه لو سمحت. اهم حاجه الارثروباسي معناها، بصوا، انه بيحصل دامج في الابيفيزيال بليت. عارفينه؟ اه. الابيفيزيال بليت اللي هو قريب من الكارتج بتاعت الجوينتس. واللي جدع يقول لي انتوا دلوقتي عندكوا اكتف ابيفيزيال بليت؟ انتوا لا. ليه؟ عجزتوا وبقيتوا اكتر من 18 سنه، صح؟ فبعد ال 18 سنه الابيفيزيال بليت بيتقفل. انا مش هتقول بليت بيتكون يا تفضل يصير اللي طول طول خلاص. فيبتدي بقى يجي السؤال، هو ايه اللي بيحصل؟ الفلوروكينينولز بيبوظوا الابيثيزيال بليت لو هو اكتف بيأثروا على الجروث. اما لو انت خدته بعد 18 سنة هيفرق؟ ما هو خلاص اتقتل واللي طول طول. فعشان كده ممنوع استخدام الفلوروكينولونز قبل 18 سنة. مين اللي كان ممنوع قبل 10 سنين؟ تدرسان؟ وهو ده السؤال بتركوا عليه بيسألوه مين الدواء الممنوع قبل 18؟ فتقول له طبعا الفلوروكينولونز. طب مين الممنوع قبل 10؟ تقول له تتراسايت. فيوم سالك طب الفلوروكينولونز ممنوعين قبل 10؟ تقول لا دي قبل 18 بس. عشان ساعات بتعملوا حاجات في شهوي الواحد بيبقى مستغرب. رهيبه بقى اللي جاي الفلوروكينولونز ممنوعين في الجنسي؟ لا مش معقول اقل 18 من اول ما يبقى في بطن امه وهو بيبقى عنده 18 سنه. كل ده ممنوع في ايه؟ الفلوروكينولونز. معايا؟ طيب دي اهم حاجه واهم سؤال دي في الحته دي. الحاجه الثانيه الانزايم انهبيتور. وانتوا عارفين بقى فيلم الانزايم انهبيتور ده بيعمل ميني دراج ايه؟ انتر اكشن ويزود البلازما ليفل بتاع بعض الادويه زي الوارفرين والانتي كواجلانتس والاورال كلام فاضي. ولكن الكينولونز ودي لازم تعرفوها، مش لازم نعرفها بالتفصيل ولكن على الاقل نعرفها. الكينولونز فيهم مشكله كبيره جدا انهم بيبرولونج الكيو تي انترفال. انتوا فاكرين الاي سي جي دي كيو تي انترفال؟ لو حصل الونجيشن في الكيو تي انترفال اكتر من حاجه معينه بيحصل نوع معين من الاريثميا اسمها بوليمورفيك فينتريكولار تاكيكارديا او ساعات بيسموها الدورسال دي بوينت. مش مهم نعرف الدورسال دي بوينت، مهم نعرف انه بيعمل بوليمورفيك فينتريكولار. بس لازم تعرف الابنورمال الونجيشن في الكيو تي انترفال خطر وممكن يعمل ابيس. اللي غريب بقى في اللعبه دي ان اشهر دواء بيعمل ابنورمال الانجيشن في الكيو تي انترفال هم الانتي ارفيزميك دراجز اللي بيقفلوا البوتاسيوم شانلز كلاس 1 اي وسي. دي نقطه مهمه جدا ويمكن ده السؤال الوحيد اللي بيسالوه في الشفوي في الارفيزم. هيجي سيره ان في ادويه بتبرولونج الايه؟ الكيو تي انترفال ومنهم الكينولونز ومنهم الهايبوكاليميا ومنهم دواء هناخده اسمه دراي سايكليك انتي ديبريسنت ومنهم الانتي اريزميك كلاس 1 وكلاس 3 1 اي طبعا. ومنهم الدواء اللي انتوا يعني ما عرفتوهوش المره اللي فاتت قلت لكم مش مهم قوي اللي هو الترفينادين. عارفين الترفينادين؟ لا ما انتوا تبقوا احنا سائلين المره اللي فاتت انتي استامينك احنا سائلين المره اللي فاتت. كل الادويه دي بتبرولونج الكيو تي انترفال وانا مهتم بالانتي اريزميك وبتراي سايكليك انتي ديبريسنت. الانتاسيد كان بتعمل ايه في الابزوربشن اوف تيتراسايكليك؟ الانتاسيد بتقلل ابزوربشن اوف كينولونز. اكتبوا لي الاثنين دول مع بعض في الصفحه البيضاء. نجوها في السؤال في الامتحان ايه الادويه الانتي بايوتيك اللي بيقلل الابزوربشن بتاعها في الانتاسيد؟ هما الكينولونز والتتراسايكلينز. الكينولونز والتتراسايكلينز الابزورشن بتاعهم بيقل باي انتاسيد. بالذات الانتاسيد فيها كاتايون، هما كلهم معظمهم فيهم كاتايون يا اما فيهم الومنيوم يا ماجنيزيوم يا كالسيوم. كلهم كاتايون. ممنوع استخدام الدواء ده في الايه؟ في البريجنانسي في العيال الصغيرين والست بتردع لغايه ما يبقى عنده 18 سنه ويحصل كلوجر اوف ابيثيزيال بليت بعديها ممكن ادي الكينولونز. اخر حاجه هناخدها الريفار بي سي. بالمناسبة السعيدة دي الحصة الجاية إن شاء الله هنخلص الأنتي بكتيريال فيروس وعاوز أعمل امتحان الأنتي بكتيريال فيروس مشكلة لو حد ما ذكرش كده دلوقتي The only time available to read the antibacterial this particular time. وانا بحذر اهو احنا بناخدش مش عارف ايه الرزم لو حد سألت في الرزم معرفتش ولا حد هيزعل اما في الانتيبكتيريال اللي طول النهار قاعدين نكتب فيها وناخدها ونسمع فيها طلعوا عليك نعم وانا اهو قلتها يعني عاد عيد وزيد فيها اهو وفي الاخر هتلاقوا اربع خمس ورقات مجمعين كل الحاجات اللي كنت بقولها كل ايه الحصص دي هتبصوا عليها هتلاقي القصه سهله جدا اتفقنا؟ ريفامبيسين حد يقدر يقول لي ريفامبيسين ده كان بيشتغل ازاي؟ بس مش عارف كلام ريفامبيسين بيتهبت دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز انزيم ويمنع الترانسكريبشن ريفامبيسين دواء من الادويه اللايبوفيليك وطبعا اللي مصحصح لاحظ ان احنا قلبنا لايبوفيليك البنسلين كيفالوسبورين فانكومايسين امينوجلايكوسايد كلهم معظمهم هيدروفيليك التترا سايكلين برضه فيه شويه منهم هيدروفيليك من بعد كده قلبنا ايه بقى؟ لايبوفيليك كلورامفينيكول لايبوفيليك كينولوز لايبوفيليك الريفامبيسين لايبوفيليك ولكن لو قلت لك ان الريفامبيسين دواء لايبوفيليك فيبقى الاليمينيشن بتاعه بيحصل في الليفر باي ميتابوليزم وجزء صغير بيحصل له اكسكريشن في الكبد بس بيخش انتيرو هيباتيك سيركيوليشن يبقى شورت ولا لونج؟ لونج زي مين تتراسايت هما كودات اوكسي والمين وسايت الريفامبيسين انزيم انهبيتور انا اقول لك انا ماشيين كلها انهبيتور هما كلهم انهبيتور الا ريفامبيسين انزيم انديوسر ده بيعمل طبعا دراج انتراكشن مع ادويه كتيره جدا زي بقى الايه اورال كونتراسيبتيف بيلز اكتبوا عليها مهم دول لا في السايد افكت هقول لكم نكتبها فين دول ها يعني المهم ده انزيم ايه انديوس السؤال المنطقي هو الريفامبيسين ده يا ترى يا هل ترى سايدل ولا ستاتيك كل نيوكليك اسيد سينثيز انهبيتور سايدل طب برود ولا نارو كل النيوكليك اسيد سينثيز انهبيتور برود سبيكتر ايه هنستخدمه في حاجات كتير لا هتقول لي يبقى بيعمل بول مرض بس لا طب ما ليه ما بنستخدمش عشان ده دواء بريشس يعني ايه بريشس ثمين للسنين ثمين ليه ثمين غالي يعني سعر غالي لا ده الدواء اللي ما عادش بيموت فاتن حمام ايه الفيلم ده زمان ايام فاتح الحمام في الافلام العرب الاسود وابيض كانوا لو عاوزين يخلصوا من فاتح الحمام كانوا بيودوها المصحة وماتت يبقى جالها ايه؟ جالها تيبي مش عارف التاني بقى اللي مات برضه كان اسمه ايه؟ حسن يوسف بس طاقية كده وجاله تيبي من العبط والحلع دلوقتي اللي فات واحد مات بتيبي تيبي ايه؟ خلاص بعد ما طلع الريفامبيسين ما عادش حد بيموت من التيبي فالريفامبيسين هو اللي عمل تيرن اوفر في السينما المصريه فلازم تبقوا عارفين ان الريفامبيسين ده دواء مهم قوي في علاج التيبي جدا لازم كلنا نعرفه فلو انا مثلا لو حد سالني السؤال ده اقول له تيبي بس لو مفيش حاجه ثانيه تقول له تيبي بس ولو انت اصريت انه يكون تيبي بس الحق هو ده الصح ولكن الاسباب بقى ايه امتحانيه او اي حاجه في الدنيا وفي ناس كتير بتستخدمه في حاجات تانية كتير عاوزين نعرف ايه استخدامات الريفامبيسين هنحفظ استخدامات الريفامبيسين بكلمه بات موفي عشان تبقى ماشيه مع ايه مع السينما المصرية فانت موفي اكتبوها عندكم والحاجة اللي انا بكتب لكم انها تتحفظ بطريقة معينة احنا ما بنعملش شفرات دي مهمة يعني انا عارف انها بتيجي عشان كده انا ممكن نعمل الفارما كلها كلام كده انا ما بقاش مبسوط وانا بعمل الكلام عشان ده معناه ان انا ما بشرحلكمش حاجه بس احنا مضطرين في بعض الحالات زي في الانتي بكتيريال درجز ان مش هتقدروا تفهموا كلها البي بروسيلوزيس واللي جاي يقول لي بقى مين الدواء التاني بتاع البروسيلوزيس The only two drugs عندكم بينفعوا في ده السؤال ده سافات في امتحان علاج البروسيلوزيس هما الايه هو الدوكسي سايكلين ده واحد من التترا سايكلين مع ايه مع ريفامبيسين البي التانية البيلاري تراكت انفكشن واللي جدع يقول لي ليه هما حلوين في البيلاري تراكت انفكشن عشان بيخشوا انتيرو هيباتيك سيركوليشن اليو يورينري تراكت انفكشن التي تي بي انا مستني ده هو التي بي الام مينانجايتس كارير بروفيلاكتيك زي مين تتراسايد هو سهله مين احلى ربع للريفون بس ليس هناك علاقه المينوسايكلين بنعتمد ان هو هايلي كونسنتريتد فين في السلايفا ويمكن يموت المينانجايتس كارير اما الريفامبيسين ملهوش حل احلى دواء بروفيلاكتيك ان مينانجايتس وكلنا بنستخدمه دلوقتي في علاج المينانجايتس الاو اورسا تجرين فانكومايسين وريفامبيسين في اي viral infection الريفامبيسين انتي فيرال دراج مش بس انتي بكتيريال بينفع في علاج الفيرال انفكشن بيمنع حاجه كله انت خدت الفيرولوجي يعني ولا خدت الفنجولوجي ولا الفيرولوجي ولا البكتيريولوجي زي ما خدتوش الفيرولوجي وعرفت انه اخر مرحله في تكوين الفيروس اسمبلي ده بيقدر بالاسيد يبقى ريفامبيسين باي انهبيتنج اسمبلي اوف ذا فيروس ليه انتي فايرال طب نيجي نسالك بقى في الامتحان نقول لك في فرق ما يجي لك في النظر وفي الامتحان الشفوي يعني شفوي كبير ما فيش كلام كبير يا اخوي كمان كبير لو هتقول انت عاوز يعني الاستخدامات الثانيه اللي احنا مش المفروض نستخدمها قوي والله جزء جدا منها لانك انت فاهم ان لما يكون دواء بريشس ما تعملوش اد يوز اذروايز هيحصل له ايه ريزيستنس قول له بقى البروسيلوزيس والكلام ده السؤال مال الاي دي هو الدواء ده ليه سايد افكت اه وبتيجي الامتحان كتير قوي فهنطلعها من كلمته كلمته اللي هي ايه ريفامبيسين ريفامبيسين اول حرف ايه ار الادويه دي بتعمل راش وبتعمل جي اي تي ابسيت واكتبوا لي عليها ذا كومن سايد افكت يعني لو جالك في الامتحان ولا كده الموست كومن سايد افكتس اوف ريفامبيسين ار از يا راش يا جي اي تي ابسيت الحاجه الثانيه بتاعت الار ريزيستنس واللي جدع يتوقع الريزيستنس اللي هتحصل مع الريفامبيسين ان الاورجانيزم ياخد قرار ان يعمل ميوتيشن في الانزيم اللي بيضربه الريفامبيسين هو الانزيم اللي بيضربه الريفامبيسين ده اسمه ايه نادي ديبندنت ار ان اي بوليمر اسمه عامل فيه ميوتيشن يطلع واحد ما يعرفش يضربه مين الريفامبيسين اي انزيم انديوسر واحد هيقول لي ما هو الاي بي تمشي انزيم انهبيتور يعني اه تمشي انهبيتور بس احنا من اول السنه قاعدين نقول ان الاي ان الريفامبيسين ده انزيم انديوسر وبيعمل many drug interaction to GMB especially oral contraceptive drugs. ريفام اف فلو لايك سيندروم. عارفين يعني ايه فلو لايك سيندروم؟ يعني شبه اعراض الكومن كولد. تبقى عندك ايه هنا؟ مناخيرك سايبه اسمها ايه؟ راينو ريا، مش دايريا، لا راينو ريا. عندك جسمك مكسر، ها؟ ارثرالجيا، ميالجيا، ماليز، هيديك، لو جريد فيفر. يعني لو جريد فيفر يعني نص درجه ربع درجه كده، تحس انك همدان وتعبان زي اعراض الايه؟ البرد. وهم اربع خمس ادويه عندنا في الفارما بيعملوا فلو لايك سيندروم، اولهم ريفامبس. السي كوليستاتيك جوندس، كوليستاتيك جوندس اكتبوا عليه رقم 3 بعد مين؟ انا اقول لكم 2 الاورال كونتراسيتيف بيلز والانابوليك ستيرويدز. الثالث مين؟ ده الرابع بقى، ده الرابع. الثالث مين؟ الاريثرومايسين. ورابع واحد ريفامبيسين. يبقى السي كوليستاتيك جوندس. طبعا كوليستاتيك جوندس ده عمل مشكله في الليفر فممكن يعمل هيباتيك ايه؟ توكسيس. بس العلمكم بقى من اشهر السايد افكتس اللي بتخوف العيان. ريد كالاريشن اوف سكريشن. يعني ايه؟ مش فاهم ايه ريد كالاريشن اوف سكريشن. طلع ان الريفام بيسيل ده مش دواء لايبوفيليك، فيحصل له ميتابوليزم في الليفر انتو كالرد ميتابولايتس. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني بيتحول لميتابولايت لونها احمر، والميتابولايت دي عشان هو دواء لايبوفيليك تقدر تروح في كل الحتت اللي فيها سكريشن، تنزل مع السليبري سكريشن، مع السويت سكريشن، مع اليورين، وتلاقي كل السكريشن عندك بقت لونها احمر. فاهم قصدي؟ الكلام ده الناس عرفوه دلوقتي، اما كان زمان رعب. قصة كالآتي: واحد عنده مثلا حاجة وعاوز اديله ريفامبيس، عنده يورينري تراكت انفكشن، قمت انت مديله ريفامبيسين، راح للأجزخانة قال هو ده بتاع ايه ريفامبيسين ده؟ قال له لا لا ده بتاع سول، عارفه أول خط اهو. راح البيت تاني يوم وهو في الحمام البول كله لونه احمر. الراجل هيتخيل اللي جاله ايه؟ لا جوندس احمر، يبقى جوندس احمر زي الدم. جاله هيماتوريا. ده غير الدم ده بتاع سول وعمل هيماتوريا. هيروح جاري يجي يمسك زماره رقبه، لكن انت تدي دوت نزلني 3 لتر دم وجالي ضعف وقعت في الحمام وما ادريش بنفسي، كل ده تقليل. فانت طبعا هتفهم الموضوع ده ايه يا عم ده؟ كان ميتابولايت لونها احمر، مش هيصدقك. وكان بيعمل نان كومبلاينس رهيب والناس تضرب بعض وحاجات زي كده. طب نعمل ايه في المشكله دي؟ احنا لقمه قوي بقى. انا ما كنت بكلمه كده بنعمل ايه؟ كنا نقول له انا هكتب لك دواء حلو جدا، بس هو عشان هو حلو جدا بينفع في امراض زي السل. قال لي ده مش خطر؟ لا مش خطر خالص، بس هو دواء حلو بس هي مشكلته الوحيده ان احنا عاوزين نعرف امتى يشتغل. لو اشتغل هيجيب نتيجه حلوه قوي. هيقول انت بعرف ازاي اشتغل؟ هتقول له لو البول بتاعك بقى لونه احمر. انت قلت له قبل ما ياخده هياخد الفامبيسين لسه شويه لسه. اليوم الثالث اخر الراجل ده كده يقول مثلا التليفون ده اشتغل خلاص. القصه اختلفت. لو قلت العيان قبل ما تحصل القصه قصه مختلفه تماما. ده كنا بنعمل الحركة دي ولازم تعرفوا دي بتعمل نان كومبلاينس. دلوقتي ابتدت تعمل نان كومبلاينس في ناس تانية. في الناس اللي عاملين كونتاكت لينز. حاطين كونتاكت لينز. وهو بيطلع مع التيرز. فطبعا انا شفتها مرة دي. انا خطيت. جات لي واحدة ان هي حمراء. انا نفسي انا مديرة في البزحين في دماغنا انه ممكن يوصل ان يبقى موجود فين. في التيرز طبعا الكونتاكت لينز ركزت التيرز وراه. فبقت لنا احمر. ان طبعا جاية مرعوبة. انا يا باسك مش شايفة. ايه المشكلة في ايه? هتشيل الكونتاكت لينز وتفصل عينيها انت في القصة دي في السكر. لو جابولك بقى سؤال في الامتحان وايه يا بقى طبعا الحكاية دي هتحصل في ايه? الدواء ده بينفع في المننجايتس كارير بروفيلاكتيك في المننجايتس بنديه اول ما نلاقي العيال دخلوا المدرسه من هنا يبتدي المننجايتس تشتغل فلقوا في مدرسه فيها واحد جاله مننجايتس كل الفصل والمدرسه والمدارس اللي حواليها لازم ياخدوا بروفيلاكتيك ريفامبيسين عشان المننجايتس كارير لو ما اكدناش انه هيخلي البولون احمر يا لهوي تلاقي تاني اسبوع ما فيش ولا عيل في المدرسه ليه ويطلعوا اشعاعات لقى ده ادوله اربع حاجات كده نزلت نص لتر دم في البتاع كان عاوزين ياخدوا منه الدم من البول بس احنا قعدناهم في البيت عشان ما ياخدوش الدم منه اربع حاجات غريبه الشكل بتضحك والله كلام بس فيبقى لازم نفهم العيان قبل ما ياخدوا نعمل الحركه فاهمه؟ والفامبسين والكينودوز اللي احنا خدناهم من الصادي الحاجات المهمه وهنكمل بقى ان شاء الله يوم الاربعاء بس خدوا بالك اللي ما حضرش الكالسيوم هيجي لي في العباسيه يوم الاربعاء الساعه 9 ونص ما يجيش 10 عشان بس ان احنا نخلص. الجمعه امتى يا دكتور؟